قال الله في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. وفي سورة الناس جاءت ثلاث ألفاظ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. والذي يظهر والله تعالى أعلم هذا دليل على شدة خطورة مرض الوسوسة، نسأل الله الشفاء لمن ابتلي به. ولهذا جاءت ثلاث صفات من صفات الله أن يستعيذ بها الإنسان للشفاء من هذا المرض، وسوسة الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والوسوسة اليوم مرض منتشر ومرض عام، أحد أكبر علاجات هذا المرض أن يتعلم الإنسان معنى الاستعاذة، وأن يعرف معناها، وأن يتدبرها ويتأمل فيها.